قال لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه؟ قال اذهب فواري ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. فقال إنه مات مشركا. فقال اذهب فواري. قال فواريته ثم أتيته. قال اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال فاغتسلت ثم أتيته. قال فدعا لي بدعوات دعا لعلي رضي الله عنه. لما مات أبوه أبو طالب مات مشركا وذهب يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال عليه الصلاة والسلام اذهب فواري. لما مات كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. والعلم من حديثنا دل على أنه مات كافرا بالله. قال فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها. النبي عليه الصلاه والسلام دعا عليه في ذلك اليوم دعوات يقول يعني خير من انفس شيء في الدنيا الابل الحر والابل السود كانت يعني انفس هي انواع الابل هذه الدعوات اثمن منها. قال وكان علي رضي الله عنه اذا غسل الميت اغتسل. امر بنا تغسيل الميت وان كان واجبا في اول الامر ثم نسخ الى الندب والاستحداد يعني الندب واستحداده لكن لا يجب الاغتسال من تغسيل الميت. وهنا يلاحظ ان الاغتسال من تغسيل الميت كان بعد الدفن مش يعني ليس ليس كان غسل تعبدي ليس انه فقد طهارته بهذا بحيث لا يستطيع ان يصلي لان هو غسل يتعبد به ولو بعد الصلاه او بعد الدفن او بعد الدفن. طبعا هنا الكافر لا يصلى عليه يعني بس مجرد ان دفنه ثم ايه اغتسل بعد ذلك. قال ولا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين والكافر في مقابر المشركين. كذلك كان الامر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمر الى عصرنا هذا. من الأدلة على ذلك حديث بشير بن قصاصية رضي الله عنه قال بينما أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيده. الصحابي الكريم بشير بن قصاصية رضي الله عنه ممسكا بيد النبي عليه الصلاة والسلام يمشي معه. فقال يا ابن القصاصية ما أصبحت تنقم على الله أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال احسبه قال اخذا بيدي اصبحت تماشي رسول الله اخذا بيدي. قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي انت وامي ما اصبحت انقم على الله شيئا كل خير فعل بي. فاتى على قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء بخير كثير وفي روايه خيرا كثيرا ثلاث مرات. ثم اتى على قبور المسلمين فقال لقد ادرك هؤلاء خيرا كثيرا ثلاث مرات. فبينما هو يمشي اذ حانت منه نظره فاذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان. فقال يا صاحب السبتيتين ويحك الك سبتيتين. السبتية نوع من النعال يكون مصنوعا من جلود البقر يعني نوع من النعال يكون مصنوعا من جلود البقر. فقال ويحك ألق سبتيتيك. فنظر فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع عن عليه فرمى بهما فرمى بهما. طيب بالنسبة للمشي بالنعال بين القبور فقالوا هذا الحديث يعني فيه استحباب خلع النعال بين القبور. لكن أيضا وردت أحاديث أخرى تدل على جواز المشي بين القبور بالنعال وهو حديث إن يعني وإنه لا يسمع قرع نعالهم وإنه لا يسمع قرع نعالهم

لكن ده منادم من قبل النبي عليه الصلاه والسلام يامرهم ان يرجعوه لاجساد الشهداء احد بفوت كما في ارض الحرب. هذا دليل على ان المات من الشهداء يدفن في ارض الحرب. قال ولا يجوز الدفن في الاحوال الاتيه الا لضروره. الدفن في الاوقات الثلاثه لحديث عقبه بن عامر المتقدم، وقت طلوع الشمس، وقت غروب الشمس، يعني من موعد الشروق تقريبا لغايه يعني 15 دقيقه كده بعد الشروق، بعد الشروق لغايه 15 دقيقه بعد الشروق. وقت الزوال اللي هو قبيل الزوال، يعني من اخر 10 دقائق قبل موعد اذان الظهر، اخر 10 دقائق قبل اذان الظهر. بعدين وقت غروب الشمس هو اخر 15 دقيقه قبل موعد الغروب التقريبي، قبل موعد الغروب التقريبي اخر 15 دقيقه قبل موعد. قال بلفظ ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا. الحديث يقول الا للضروره، يعني كما فكرت بعد الضروره يعني شيء مستعجل مثلا الناس تضرون تضرب ساعه او 10 دقائق يصلون فيها اليوم ويكمل انتظار قليلا، لكن لا مانع من الدفن بلا كراهه بعد الفجر الى الشروق او بعد العصر الى اخر الفجر ساعه قليلا. قال الثداء في الليل بحديث جابر رضي الله عنه فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدر الرجل بالليل حتى يصلى عليه في نهارا لأنه مظنة كثرة الجماعة إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. قد سبق بكماله في المسألة 35، كان يعني ربما دخلوا بعض الناس في الليل لم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام في يوم ثاني، فيعلم أن شخص ما صلوا عليه ودفنوه بالليل، وكان يسيهم النبي صلى الله عليه وسلم فما تميزهم بالليل ينتظر حتى يطلع النهار ويصلي النبي عليه الصلاة والسلام الفجر ثم يصلي عليه حتى يصلي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام. قال فإن اضطروا لدفنه ليلا جاز ولو مع استعمال المصباح والنزول به في القبر لتسهيل عملية الدفن. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره، يعني أضاء مصباحا حتى هذا يفيد يعني أن يعني أن الأولى أن يقال يعني يكره الدفن في الليل، المؤلف قال لا يجوز، يعني الأولى تعبير أن يكره الدفن في الليل، ورد في الصلاة والسلام دفن الليل في بعض الأحيان. نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل اليوم بعد الصلاة.